مرضوان. حديث البخاري ومسلم من مالت نو مشي هنا قال حديث بخاري ومسلم من مالت نو من مالت هنا ونزي سر تككل حديث تككلن يو حديث حديث صحيح نو اوكي نعم حديث صحيح نو يميات تراتر حديث هذا لم بخاري نا مسلم يزقبوت حديث نو سلزي استي من الى الحديث ونتي نو اني حديث كأرات أمت امتسو سكوني كأرات أمت بفيت بزيهرم نو بدارو بلال نو على كم المهم بدم بارجنو زرزرينو يقلل سكوت جن هون دقنا سايو مجمرا برومو بزو على ديس واندموشنا هتوش سلال لست يسموت بيانو ولتنيا نقر بزاقي زي فوائد على وات أنم حديثو قلت سكوتنا استي كزيه من فائدة من فائدة إننا قلنا الانبياء التأيكم أهون قن very comparsely نو بتام بتام أسفل لاغي نو إني حديثون سيج أرس إجاتشو أو تتاتشو كزيه إيهن التكمالن كزيه إن التكمالن كالالاتشو ونتي نو بومب أوتوميكا لكني قا فن الدوال لو هلوم هلاتشو مزيار لاتشو فجاتشو اللو بومب أوتوميكا لك أمريكا متاوت نا اونت باونت لنقراچو حديثن انا بونا بامرنيا گلصوا الله كذا بهالا يتدار هيوت نغر سلهوني انانتم عند باند تقمنا غداتو تنغرالاچو ان شاء الله حديثو يميلو حديث ام زرع تساو سالاچو وندموچ كارات 5 عامت بفيت برن بني گلصكوتي حديث ام زرع حديث بخاري ومسلم عند كان النبي صلى الله عليه وسلم كنتاچن عائشة تصوروا عائشة زاغيزي يا 13 امت لجنك قفا بلي 14 امت لجنك مكناتهم يا قبوات يا 9 امت لجنك سيموتو نبياچ سيموتو يا 18 امت نبرك نا بزي ب 9 ب 18 امت 9 امت نا يالونا يعني جنا حصان يا 14 يا 13 امت نك نبياتشي صلى الله عليه وسلم نا عائشة كوش بلو ياو بالنا ميسن دمي تشاوتو تي تشاوتو نبر ياورو نبر اهون عائشة عند وريا متاشنا لنبياتشي سمو السماتشو نبياتشي زم بلو بكا هز عناتش يي دمو من اين التاريك نو بجاهلية نبرو تاريك نو انش دمو هز عني هن تاوري علش علالوم زم بلو سموات بكا تناقرش عند قماش ساتي مهل ስለሴቶቹ ተናገረችና ዝም ብሎ ሰሙት ነቢያችን ሰለላም በመጨረሻ መልስ ሰጠዋት ማለት ነው ከኔ ጋር አላችሁ ተመልከቱ ነቢያችን በዛ ጊዜ የ55 አመት ናቸው እሷ የ13 የ14 አመት ነች አያቷም ሊሆኑ ይችላሉ ግን የነበራት ፍቅር እስካሁን ድረስ ወነቴ ነው ንጹህ نصوح يوان دنا يسيت فكر بلبول لد عم ببن وين بقونت نقر تاريك عم ببن اند عائشة كنبياتشنغا يالات فكر نبياتشنك عائشة يالات شو فكر نصوح فكر مالتنا لقى لنا الله مودو فكر سكهون درس تايت وياك محبة طويلة كبيرة جميلة نبرات شو اندهم بيفاين ناقروت نبر من تحب يا رسول الله إلو تال عائشة إلى له أنا من المفرد عائشة نودى له ومن الرجال كوندوشوس أبوها أبو بكر الصديق استنجمرو تاريكو حديث أم زرع الشي من علش عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت جلس إحدى عشرة امرأة أسرى عند سيتوش عندك أن كوش قالونا ياورونا برالج فتعاهدنا وتعاقدنا كالقبو أسرى عندو عندي تسيت اندا تدبك يبالوان تاريك تنقرن يبالوا هنيتا بالوا من منو ممسلو من دنو متأمو من دنو بالوا يبا يانداندا چين يبالو چاچين انناقر تا ጥሩ ከሆነ ጥሩ መጥፎ ከሆነ ሳንደብቅ እንነጋገር ተባሉ። እሺ እንደዚህ ተባባሉ ማለት ነው። አላ የክቲ ተዓሀድና አላ የክቲምና ምን አክባር አዝዋጅህና አንድ ሸይ አንድ ነገር ሳይደብቁ መናገር አለባቸው። ቃለት ልኡላ ዘውጂ አሁን ሐዲሱን ብቻ ላነበውና ከዛ በኋላ አልገልጽላችሁ ነኝ። ይህ ሐዲስ ወንድሞች እውነቴ ነው፣ ከባድ ከባድ ቃላት ያሉት እንደዚህ ሐዲስ የለም። ጠንካራና በጣም ይህን ሐዲስ ለመግለጽ በእውነት ልንገራችሁ፣ መጀመሪያ ደረጃ ይህን ሐዲስ የሚገልጽ በሳዑዲ አረቢያ ወይም በኩዌት በአረብ ሀገር ለብዙ ዓመታት የቆየ መሆን አለበት። ምክንያቱም የገጠርተኛ ቃላት አለው፣ የበዱ ቃላት ይሞላበታል ይህ ነገር። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከትክክለኛው ቡኻሪ የተባለው መጽሐፍ ቡኻሪን የገለጹ ዑለማዎች ከነሱ ትርጉሙ ከነሱ ማወቅ አለበት። ሶስተኛ ትልቅ ደግሞ ከሼህ እሱ አንተ ቁጭ ብለህ ሼህ እፊትህ በወንበር ላይ ቁጭ ብሎ መጽሐፉን ይዘህ ከሼህ ከወሰድከው ትርጉሙ በጣም ጣፋጭ ሐዲስ ነው። እውነቴ ነው፣ በጣም ጥሩ ሐዲስ ነው። እና ብዙ ቃላት አሉ እናንተም በጆራችሁ መጥተው የማያውቁ የማታውቋቸው። ሐዲሱ መጀመሪያ ላንብቦ። عن عائشة رضي الله عنها قالت جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف لا ألا أذره نعم إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي كليلة هاما لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآما. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن آكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يلج الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجي غيايا أو عيايا طباقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك وما أدراك ما وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك المبارك كثيرات المبارك قليلات المسارح وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهل سهيل وأطيط ودائس ومنعق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفر بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث مراتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا بالسين هنا بالسين ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع ولكن لن أطلقك متفق عليه أوكي هذا الحديث الطويل من دنو يقبات شو بلا شو عندي سنتيم كون أتردم كذي ونلق منلق يعني نزيهم ولا قالاتنو أدلم ما ننسى ما يقوباو عرب عربوش عربوش بمطوم إني يهن حديث بزي كبيتي كربي على مسجد اللي قلت سو بيه ومبر لايكوش بيه سعودي وشون بمولو تسبب السبو بزو سعودي وشنا قلت سو نبر هون سعودي وش قوانقا تشون هنا قر يبدو يقات ار قوانقا نو بمولو زيه تتنكسو والله منا لن يندو مدنو يهالي يه كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام عائشة كلام شسمو قرمو النزي قالات بمولو لمسالة امارنيا بنل يادي سابا امارنيا نا يقات ار امارنيا ندا دلم بتقام تنكر امارنيا هالي دومو زنبلو يماركاتو امارنيا مالي اشي أهون حديثون أنا ببن ودا ترقو من هيدنا ترقو مسنا قروا ندموش إيان دان دبال راسوني وك إيان دان دمست بالوان توك ممكن أتهم حديثو بياتش والله حديث بخاري ومسلم نو من أصح الأحاديث إنجري سنا قر سقلت أنت بال يتش مست بالوان ستامقوس ست سمات أنت نه ويس أنت عدلهم ولتن يوم يستدمو بالوان ستاقواشش الناس ستسدب أنت نه ويس أنت عدلهم يهن ماوك اللباتشو أنتي مستدمو يب يا أندوا أسر عندنا چونك دي سيتوچو أسر عندنا چو يتناقرو أندي ستناقر بالوان بدم بارغا كامو قوسج بالش اندزيه نو ويس اندزيه عدلهم كاكواشش شو إنك سدبة شو دمو بالش اندزيه نو اندزيه دلهم من دونه فائدة وندموش مش أرشة من ناقنيه فائدة اند النزات أروت أرو بالوش مستوشة شو بتأمي ما جسوات شو اندسو اندنهن اندزة متفو فاندية هونو بالوش دمو اندسو اندنهن يعني تمرتو موسدنو قبتش وندموش إشي إني إنفايت أرجو بيات شو الله هو مكنياتهم حديثه بتأمي تأفتال ولا تنيا بزو تمرتنو من ناقنيو إيش وده ما قلتش عن نقبة الآن يستمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محاضرة كاملة نبيات شن زنبلو نبيات شن سأسلم هو أفضل الخلق وأشرف الأنبياء والمرسلين كأندي تهزان يا أسر سوست أمت ليج كوش بلو سأت بلو لعند ساعات لعند قماش ساعات سموات أخبار نساء الجاهلية قدين نزي أسرى صوص أسرى عند سيتوش كسلم النابة فيت بجاهلية ينبروناتشو ويجلسوا إمام البشرية سبحان الله العظيم كعرشنا ككرسي كجبريل كملائكة كسوش كأنبياء كرسل يبلتوا سو نبياتشن كوش بلو يسمالو هذا الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم هادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية متواضعا فارسنا روم يزلزلنا بنا تشون نبياتشن بل اسكهون درس الدنيا كتفترت اسكهون درس بأقرو سدرة المنتهى الناس بات سماي رقطو يمتا نبياتشن بچاناتشو ينهلو ما أرقنا وبتي يالاتشو كوش بلو يانديت هزان نققر يسموناتشو تاريكو تككلنا ونبياتشن سموت كذا كومنت ساتو اللي تماتنو اشي عندنا يوسين جمر قالت الأولى كنزي أسرى عند سيتوش عندنا يوم من عليك زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل يمالت من جنو شبهت زوجها بلحم الجمل بالي لك يارج يشمقلي يعني يشمقل الجمل على دلهم سقاون ديتنو بقى لما موت يتقرب بتقام تلك بإدمية هنا وجمل جمل سقاو هزيل نو سقاو أيبلام سقاو أمرم بالين دزهن والج ومع ذلك فهو غث هزيل شبهت سوء خلقه سونته لكن ده سقا جمل نو زبلو بقى مون عين جيل نو كزاج امر دمو تابايو دمو بتام بتام تابايو بتام بتام متفونو وهو كزا سوستنيا دمو انتنو يعني عند ترارا كوربتا لا دلم بتام دنگاي ما يهونو يشوها ما يهونو زنبلو دنگاي بزابت اندزيه نو تابايو عليك الذي يصعب ارتقاؤه عند تنش ترارا እንኳን ኮረብታ እንኳን ብትሆን ትንሽ ልትወጣት የማትችል ትንሽ ተራራ በድንጋይ በእሾህ በጥርሙዝ በምን በምን የሞላች እንደዚህ ነጠባይ ዋለች وهو قليل الخير ከዛ ጭምርስ خير የለው ከሱ የሚወጣው خير የለም ولا بجنزب ولا بتباي ولا بنتم ومع ذلك كله فلا يرغب احدا في الانتقال الى إليه لخبثه وسوء خلقه عند سو قليب له لبالي قليب له لتشاوت أي متأم كسو قال لتشاوتهم كسو لسك أي متأم بكنياتهم راسو سو يقبالي يشهنو عليك فهو قليل الخير كسو يمتبق خير يلم إن أتى عبس بيت سمتا كوستر بلو نمي متى ودني عليك وإن خرج أفلس سيوت آدمو بباك يبونا مكجا ستعين بلو بارو اجنو يلو وإن دخل ضرب لموسي قبا ممتاتنو مسادبنو لا يأتي بخير ولا يذهب بخير ولا بركة فيه من دخوله على أهله فلا يربيهم دمو لجوشالون ترو أسادقو آكم منم نقر الزور بلو آياتشو آياكم نعم يربيهم على شعار الإسلام لا يسلمنا نقر ويم دمو يتأباي مالتنو الزادة قزي يسلمنا لنبرم قن اندى مثالين يتسطو يعني بتأباي بديسيبلين آسات دقاتشوهم ولا يعلمهم الأخلاق يتأباي نقر آستمراتشوهم والصفات الحسنة دزي أنا ترو نقر آستمراتشوهم وإنما يترك الحبل على الغارب لجوجون ديت ندهونو ندت نمياادغو من يادرغو ناتشو من نغرا يطيق مالج فيعج البيت بالملاهي والاغاني انغدي يعني اباتاچو زور بلو سلمياچو موسيقانا قمارنا متتنا منم نغر مطفو مطفو نغر كلجوجو ازا بيت يكستال حتى يكونوا مسكنا للشياطين كذا وهلا بيته يا ملائكه بيت اندايهون يا شياطين بيتي هنا المكنياتهم اباتاتشو يلم اصلا سقاو نو يالو انجي امرو يلم بلا قلصش معناتنا وندموش اندزي عينت سو كاله كموتو بلاي نو كالو جن بتاش نو ሙተው እንዳንል ሩሑ አለች። ከኔ ጋር አላችሁ ወንድሞች? እንግዲህ ሙተዋል እንዳንል አልቀበር ነው፣ እየሄደ ነው፣ እየበላ እየጠጣ ነው። አለ እንዳንለው ደግሞ የለም አስለን። ይህ አይነት ሰው እውነቴ ነው መቀበር ይሻለዋል። ይህቺ አንደኛ ነች እንደዚህ አለችው። وقالت الثانية ولتنيا من عليك زوجي عليك لا أبث خبره باكاتش توين توين توين يبالي قداي توين اني يسون وري يسون هنا يتال قلت سأل تشلم يعني لا أظهر حديثا عنه. ليش ليش هتنقرين؟ ولا أبين شيئا من أخباره فهو رجل سيء بتأمت فونه بالي. تقول إن ذكرت عيوبه يسون إن كان يسون عيب قلص فهي كثيرة يعني بزونه ومن بيه للناقر فأكتفي بالإشارة تنش لنقرأ شوكها كالزالي أن له عيوبا كثيرة. وخافت إن ذكرتها أن تصل إليه نانتن كنقرأ شوية ينتنو كنقر كوات شوية باليت أباي ከናንተ አንዷት ነገርና ይሄን خبر ወደሱ ከደረሰ نعم ያው ሌላ ነው የሚጠብቀኝ መደብደብ ነው መጠለቅ ነው فلي اولاد منه فالتزمت الصمت ልጆች አሉኝ ከሱ ስለዚህ የሱን መጥፎ ነገር ከነገርኳችሁ ከናንተ ወሬ ሄድና ወደሱ ከደረሰ ልጆች ሊበታተኑ ነው እኔም ልጠለቅነኝ እኔ በጣም በችግር ስለምወድቅ ባካችሁ ተውኝ ብላ አፏን ያዘች። ከዛ ቀጠለች እና ምን አለች? ኢን አዝኩሩሁ ምን ብዬ ነው የምገልጸው? እንደዚህ እንደዚህ ብዬ ብገልጽ አዝኩሩ ዑጃረሁ ወቡጃረሁ ሱብሃንአላህ። ይህ ገጠር አነጋገር ነው። ስለ እሱ ከተናገርኩ የምናገረው ዑጃረሁ ወቡጃረሁ ነው። ምንድን ነው ዑጃረሁ ወቡጃረሁ? استعمت العجر والبجر في المعايب في المعايب كما قاله الأصمعي وغيره يعني عيب بزو إمكان بزو قدلت بزو عيب اللو يعني فزوجها كان مستور الظاهر يعني باكاتش عند تستر توت رديء الباطن يعني وست مستير بتأم متفون ورديئنا كثير المعايب بزو عيبنا بزو إمكان اللو كثير العقد النفسية يسو ينفس انتنا اللو يعني دبس بس يالو ينفسي تشقر اللو سيء المكارم مكارم ينبالي يلو منا استتوني هي بكاتشو ينهو توشالج انا بتاكل الله بدفنا وبزو متخط باين دالو قلس اجمالتنا. وقالت يهنا قر ستنا قر عايشة ما انو يميسما يهون دموش ستنقرون ማን እየሰማ ነው? ይሄ ነገር ስትገልጽ ዝም ብሎ የሚሰማ ነቢያችን ሰለላም እየሰሙ ነው። وقالت الثالثه ሶስተኛው ሚስት ምን አለች? زوجي العشنق هو الاحمق الاهوج عشنق مالك سنف يعني من خبل ጭንቅላቱ የማይቆጣጠር سنف جل جلا جل እንደዚህ المعتوه يعني عنده يچنقلاطو ريسيفر ما يسرى لك عند ابد نو ينيبال فهي ربما خافت من طوله بتام طويل نو عليك وطوله طول المذموم رجاجم وندوش اهون لتسقو نو جن اونت تمارو سدب ادلم من عليك تقول قليل قليل عقله عقله بتام موين عينت نو سنف نو عقله الطويل المذموم قموته بتام رجم نو جن يما يمسجن قموتنا يالو فهي ربما خافت من طوله فلا تتكلم بحضرته السوسي متى لنناغر مالج مهابه منه افروا له بتام سما اندزي بقى اند زهون نو عليك بتام رجم نو فذمته بالطول እንግዲህ ርዝመቱ ያመጎሰች አይደለችም ርዝመቱ ከልክ በላይ ስለሆነ ምን ልበለው ዝሆን ነው ወላ ሸይጣን ነው ነው ምለው قيل لأن الطول العلماء شو تملكته قديه ونت لهون الشلال ونت لهون الشلال جن أن لن العلماء شو منالو لأن الطول في الغالب دليل السفه ألو بتأمر جيم كونه عنده عقله تككل ندال هونه بريانت ندال هونه يا ملك كتال لما نالو قديه إني حديث هذا الحديث نو على الكومي هنجر أن دي تمارس وشند تناجرت نو لما نالو لبعد الدماغ عن القلب قوي يصير هنا سويو لبنا عقلو ركن ولا لمثال يني قمت ما هكلني اصل هنا لبي كلبي اسك شنقلات يالو يعني لمثال 20-30 سنتيمتر لهون يشلال سويو جن كلبو اسك شنقلاتو يالو 1 كيلو متر كهنا رقته አይገናኙ ምና ሁሉ ጊዜ ጅል ነው መታገኘው ሞኝ ነው በጣም ጠዊል ሆነው ሰው አለ فيربما خافت من طوله فلا تتكلم بحضرته مهابه منه فذمته بالطول قيل لان الطول في الغالب ابزنه وجزي በጣም ረጅም ከሆነ ሰውየው دليل السفه يعقل እንትን አለው لبعد الدماغ عن القلب فلا يضخ اليه الدم يعني كلام نو انقدي عندند تمر يتمارو سوت يعني دمو كلبو ود چنقلاطو لمهد بتام رقت سلالو چنقلاطو بدن بايسرام يلالو مع ان الطول جن وبته لغزي اند تمغوس نوالو بعرب بعرب اغروچ طويل سيبال يمغوسانا يادناقوت ملكت نو عند العرب هكذا لكن السوام انت لالچ طوله ويمدم قومته كلك بلاينو فلا تستطيع الحديث معه طيب ونحن يا اخوان انيا دم لا نذم الطويل رجمنا وبلن زنبلن ان نسادبم ويم بمطفو نجر ان نايوم ويم اقرنا وبلن بمطفو نجر بطرو نجر ان نغمتهم مكنياتهم مسفريا وسو ادلم وليس عندنا معامل كيميائيه ويم بلابراتوري اسجبتن رجمو اندزيه نو اقيرو اندزيه نو لمالت هايتشالم طيب لابراتوري مندنو بسلمنا ان اكرمكم عند الله اتقاكم بتام الله ان يمفرا اسنو كفتنيا درجه مش سطو يالو بسوره الحجرات مسفرياتشن ان اكرمكم عند الله اتقاكم نو نجي برزمتنا باقيم سلاهونا ادلم فهذه الزوجه انغدي هيتش سيت من تلالچ كرهت حتى من صورة زوجها أكالو رزمة راسو تألاتشو هو طويل رأسه يصطدم في السقف تأراو يبيتو تأراو اللي قزي راسو نمتوال سيقبا راسو بزاب ببيتو تأرا يتقاتش أنو ميقبا والطول على كل حال من أحسن ما يكون لكن إذا كان معتدلا رزمتكو بوندم بسيتم رزمت يمين مقوس نجي يمين قواشش هذا اللم قن كالك كالالفه كالك كالالفه قن وده مونينت نمي هذا لا يلالو كذبو هلا قطلش النامن عليش قريبت قام طويل نو ياسفر رانيال قزجف بتقام قزوف نو نا ياسفر رانيال عليش قطلش النامن عليش يسو سنيا وسيتنش قريب إن أنطق وطلق مكنياتهم ግዙፍ ነው ረጅም ነው ደሞ ሞኝ ነው አለች አንድ ነገር ከተናገርኩ በአፉ ያለችው ጣላቅ ነች وان اسكت وعلق ዝም ካልኩ ደሞ እንደ ተጠለጠልኩ ነው እንደ ሚስቱ አያይኝም اذا تكلمت او ردت عليه فالطلاق جاهز على طرف لسانه አንድ ነገር ከመለስኩለት ከተናገርኩ በመላሱ ላይ ነው ያለው ጣላቅ አንቲ ጣላቅ ሊለኝ ነው አለች لا يأتي بشيء إلا طلاق يعني ما عنده مفاوضات نيغوشيشن أي ودم مقبابات ويمدمو مردادات ويمدمو موياييت أي ودم سواكم فونو قر كسما أنت طالق بشانو ولا كلام ولا يقبل وجهات النظر وجهات نظر أستيايتي أي كبلم يسيت أستيايتي أي كبلم بكا خلاص زنبي ان نجر تناجرش طالقا نومي مياوكو فهو لا يقبل رايها ولا كلامها ابدا نعم وبعض النساء لا يمكن أن يا أخوانا سيتوش كوبا يأين تاتشونو عندنا سيتوش لا يمكن أن تتدخل مع زوجها في أي قضية عندنا سيتوش قالوا بالو تشاتشو إدل سلم ما يسيتواتشو بمنم أينت يسو قداي يبيت قداي أتقبام كقباتش تطلق وهم تمتع لك وهم تسدب لك حتى في قضية نفسها يراسوا قداي أما من هوسبيتال وسادين اندزي يكونوا لما لاتم يما تتشل مست اللي ليلو تشوس وبعضهن على الطرف الآخر للا دمو بسو أنصار تتحدث حتى في مشكلة الشرق الأوسط قالوا كان قرية بزار دمو ليلو تشو يميد الاستو انتن تناقر عليك إسرائيل منامين راشيا منامين عندوا يراسوا من ناقر سياكتات بالوا بتعم بالقيس لهوني عندن لچو دمو كفت سلهونه تي برو سلتكفته يراسوا يبيتوا يبالوا تچرسو يميدل است هنتا بوليتيكا تناغرالي چالو سبحان الله وفي كل قضيه تتحدث وتلقي محاضرات وتتكلم زوم لي سماتا لسو بهونه بارهونه زبلا تلفلفالچ ليلوا دمو سلراسوا سلطناوا سللجوچو ام دمناغر ادل يلاتم انغدي يولاچو برابوري ومزنغرغر نو يسو طباي طيب اشي انغري هناو بالوان انغري اسكاون درس انديت بالوان يمسغنچ يلهچم كسوست ميستوچ بمولو طباياچو مطفو مهونو نو يتناغرو وقالت الرابعه اراتنيا ومنالچ مادحه زوجها يچ اراتنيا بالوان يمسغنچ نچ منالچ زوجي كليل تهاما تهاما بسعود عربيا ميقنيو عند ترارانو بأونات يأيروك هنيتا يستنيا لالو قنجو اير لالو برداد اللم موك اللم يعني لمسالي ييتوبيا اير هنيتا تاك الله شنان انتو واندموج الله اكبر الله اكبر واندموج نيلنقراتشو والله የዓለም ከተማዎች ሁሉም ባይሆኑም ብዙ ከተማዎች አይቻለሁ ህንድ አገር ሁለት ጊዜ ሄጃለሁ ፓኪስታን ሁለት ጊዜ ሄጃለሁ ባህሬን ከሚድል ኢስት ማለት ነው ባህሬን አይቻለሁ ሳውዲ አረቢያ አይቻለሁ እንደገና አውሮፓ ሰባት አገሮች አይቻለሁ እንደገና ሱዳን ሄጃለሁ ሱሪያ ሄጃለሁ እና እነቴ ነው ብዙ አገሮች ሲሄድ والله ثم والله ኢትዮጵያ ሀገራችን ስለሆነች አይደለም እንደዚህ የምለው እንደ ኢትዮጵያ ስካውን ድረስ የኤር ጣም የኢንቫይሮንመንት ጣም የምንድነው ምትሉት የንፋስ ስካውን ድረስ አላየሁ አላየሁም እውነት አዲስ አበባና አስመራ ቁጭ ብትሉ ደሴና እንደዚህ በእንትኑ ክፍለ ሀገሮች ብትሄድ ብርድም በብርድ ሲመጣ ብርድ ነው ግን ናቹራል ብርድ ነው ሙቀት ሲመጣ ደግሞ በጣም ያቃጥል ሙቀት አይደለም 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንደዚህ ነው እናንተ ታቃላችሁ ሁላችሁ ኢትዮጵያውያን ናችሁ የተወለዳችሁትና ያደጋችሁት ኢትዮጵያ ነው ታቃላችሁ የነገር ዩሮፓ ሰድ 3 አንድ ቀን በብርድ ጊዜ ሄድኩና والله ሰውነቴ ጓንቲ ቆፋዝ አርጌ ያለው ተጀመድ ሁለት እጆችን ልክ እንደ ድንጋይ ሆነ እና መሬቱ በሙሉ ግሬደር አምጥተው በበረዶ ሲቆፍሩት ምንድነው እሽል ሐያ ሀዲ አልኩት በሙቀት ጊዜ ደሞ ሄድኩ ሙቀቱ ደሞ ዝም ብሎ የሚያሰክር ነው ከባድ ሙቀት አይደለም ግን ዝም ብሎ የሚያስጠላ አይነት ነገር ነው ያኒ ዛር ያላት ሴት ቆለ ያላት ሴት ዝም ብላ እንደዚህ ነው የሚያረገ ፓኪስታን ሄድኩ ቃጠሎ ነው ህንድ ሄድኩ ቃጠሎ ነው በብርድ ጊዜ ደግሞ አጥንት የሚሰብር ብርድ ነው ሳውዲ አረቢያ ጋልፍ ስቴት በሙሉ በብርድ ጊዜ አይቻልም ናቹራል ብርድ አይደለም በሙቀትማ 50 60 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚደርስበት ነው እንደ ኢትዮጵያ ስካውን ድረስ አላየሁም حقيقه እና ቲሃማ የሚባል አለ እዚህ አንድ ትንሽ መንደር ነው በሳውዲ አረቢያ ستوا ست قلت وقالت الرابعة مادحة زوجها بالوان بتأم يا مقوسج زوجي كليل تهاما የቲሃማ ተራራ ሌሊቱ ሚያስተኛ ኤር ኮንዲሽን ነው ያለው ደስ ይላል የቲሃማ يعني ان زوجها لين بالي لسلاسة نوالج لين الجانب لا ثقل فيه كبار دلم اندفل لكو ناقر اللو يسكال يتشاوتال يدباب سنيال يعني يزنيال ياك اما تلنيال نومتو تبا مرنيا بتعملو انتن يادر جنيال انات ابايو عالج لكن دتيها امانو لا حر ولا قر عالج برد يلوم በጣም ብርድ የሚገድል ወይም ሙቀት በጣም የሚገድል ሙቀት የለውም ትላለች ወሰፈት ዘውጃሃ ቢቢላዲ ተሃማ ተሃማ የሚባለው አገር እንደሱ ገለጸችው ፈጀውሃ ሙዕተዲል የተሃማ የኤር ሁኔታ መሐከለኛ ነው አሉ ላሐር ሙፍርጥ ወላ በርድ ሙፍርጥ የሚገድል የሚያሰቃይ ብርድ የላትም እንደዚህ ነው ተቆሉ ላመለል አንድ ጊዜ ከሱ ጋር ስኖር ሰልችቶኝ አያቅም ሱብሃንአላህ አልዓዚም ይሄን አይነት ባል ምን አይነት ባል ነው والله አንድ ቀን እኮ ሳየው ስስመው ስጫወት ከሱ يعني ከሱ ስኖር ሰልችቶን አያቅም لا ملل عنده فيسأم ስልችት ብሎኝ በቃ ባይመጣ በያላቅም መቼ ይመጣል መቼ እንጫወት ብቻ ነው ምለው وليس يسيء الخلق فتسأم طبايو قيرو ياقم كل غزي طرو طباي نو مياساين فهي لذيذه العيش عنده انغدي يسوا نورو كسوغا جنة نورو نو بتنورو يچ ماننچ اراتنياو مستنچ قالت الخامسه يهل سنجر نبياچن يسمو نو قالت الخامسه تمدح زوجها ባልዋን እንደገና ይህቺ አምስተኛ ደግሞ ባልዋን ያመጎሰችና የባልዋን ጥሩ ነገር የተናገረች ነች ዘውጂ አለች ኢን دخل فهد يعني اذا دخل البيت كوچ መጥቶ ወደ ቤታችን ሲገባ فهو كالفهد ልክ እንደ ነምር ነው አለች አሁን እንደ ነምር ስንል ነብር ነው ምትት እንደ ነብር يعني ጎጂ ሆኖ ይመስላል አይደለም እንደዚህ ማለት አይደለም إذا دخل البيت فهو كالفهد في غفلته لكن ده نبر عند طبيعه اللوالو مطفو نجر بميستو بلجوچو زم بلو يما يودو نجر كاغنيالو ايچوهم ايناغرم بس يمكرالالو يمكرال بمكر نو مطفو نجرو يميقرفو انجي بدبدبا متن عدلم فهو لا يقبح بل يرشد الله اكبر اندزي بالا له وندموچ بيت سيغبا لمثاله بيتو سايصدا كقويه يتابات شانشي تنيتش ولشال مندنو بيتو مندنو اندزي سايون يا خديجه حبيبه قلبي زاري مندنو راس شاموشال ني لا الاممنيم طيب مندنو بيتو كو الصدام استي كانش اني نانچ هون الناس لا استي بلو ልቧን ተሰስ ያደርጋት ማለት ነው እና ምን አለች ዘውጂ ኢን دخل فهد يعني اذا دخل البيت فهو كالفهد في غفلته يعني አይቶ እንዳላየ ሰምቶ እንዳልሰማ እንግዲህ ይህ ነገር በጥቃቅን ነገሮች እንጂ አንዴ ከወንድ ተኝታ ካገኛት ዝም ብላይ ዝም አይልም ላ አንዳንድ ጥቃቅን ነገሮች በባልና ሚስት የሚገኙ አሉ ካየ እንዳላየ عن معايب البيت فهو لا يقبح مطفو نجر مطفو سدب تسادب وياكم بل يرشد يمكرا لنجي اذا رأى خطأ يعني ستت كاقنية ببيت وكثير نعم يعني يمكرا الشي كذا كتلا هو كثير النوم فهو يشبه الفهد نبر بيت كقبالو بزوي تنيال انا بزو ببيت አይቆጣጥርም ምን ነው እንደዚህ ሆነ ምን ነው እንደዚህ ሆነ ምናምን ይወታደር ጥያቄ አይጠይቅም ይገባል በልቶ ጥቅልል ብሎ ይተኛል ተነስተ ጥሩ ይናገራል ጥሩን ትኛ ያደርጋል تمام فهو يشبه الفهد في بعض الصفات كما وصفت فاطمه ستنا فاطمة يا نبياتشن ميست علين ست قلت علي بالوا ست قلت من عليك قالت إنه مثل الثعلب بالي علي عند كبرون والج أهون كبرو سدبنو لكن السؤال دزي مالت وعد اللب بالي علي عند كبرونو إيش يعني؟ يعني يتغافل عن سوء ما رآه عندنا ستتكا قنية بني وين ببيت وين بنتن لزي يتنيانا عندت أنو كفت ترقو يايال قن إني عند تنيانو ميمسلين السو قنال تنيام مدفو نقر يعني لمسالة ستتار قالج وطو ويم عند نقر ويم عند ويم بيتو منامن يعني الله دل لم تقاكن ستتسادر أيتو اندلاية اند تنياي مسلال يعني تأبا اندك أبرونو عليك ويغمض عينيه هي تمدحه يا مقوسكونك وبعد الأزواج عندان دبالو شارلو قن يميقر ما شو نقر ورقة النسكريتون ميز يسجل زاري ميستو من هذا الرقج اندزي نقس من هذا الرقج اندزي ما تعمل هذا الرقج بقى يمزق بال يمزقب يمزقب الناس وستكن كلفة بوهالا نايستي انشي كوش بي سمي يملش من دنو عندك اندزي هذا الرقش عندك اندزي هذا الرقش عندك اندزي هذا الرقش تنان تنا بطرو عين اي على اي شنيم اندقنا كتنان تنا بفيد دمو يا خريجة بي ستارش اي عالك اشن اندزي اندزي اندزي يعني تنش النات اللي كله مزقبو يي وتادر لمسالي ينتن مرمرا سيادرق بتقا كن نغير يميت ايكو هندزي بقى سكريبتنا ورقات يزو بقى سو سيتيوان ياسچغرال سبحان الله علي بن ابي طالب دمو اند قبرو سمتو اندال سما شلا يلال طيب وقيل ان معنى فهد زوجي اذا دخل فهد ترجمه ليلا ترجمه له أنه إذا دخل البيت وثب على زوجته الله أكبر يم للا أين التباين يعلو سويو مجمرا يهن تباين هنا قرل سكوت نقر تباين يعلو هلا التانية تباين مستو ستنقر كتا بيت سيقبا بتقام قوتنا نافقو تسلالي يزارقو القالة استنيتو جمعنو ميارقو تلالج فهيد مالت نزينو بك أتاك يارقن يار بزينو يسلم مدين بيت سيقبا مقبا مشي وها مشي منا منا يلم اندازي سيائن بكا تقوتين يزو من يزو كان فريمت متارقو بكا ودا جمعنو ميقبا عليك أنه إذا دخل البيت وثب على زوجته كما يثب الفهد نبر نبر عند انسسا كاقنية انشار كاقنية ديتنو ميزات لك اندازي قبتو انين كفارقو جمع درقو كذا هلا مقبا مشي نو ميلين تلالج فهو من شدة حبه لها يعني بتقام سلمي ودات نوراد اللهم وندموج بتقام سلمي ودات قبتو يسكس سميتون يا ركال كسواقا إذا دخل أسرع إلى الاتصال الجنسي فهو لا يصبر عنها إذا رأها كيين سبري اللوم بكا كفارقو ودجمعنا مهدو ويتميز بسجايا الكرم كذيب لا يدمو كريم نو إني أند أستوسر له بعسب عند سوست أمت الزاس تمر الله قرب بيتاش النبر نا عند سدس بيتوش نبر بعند قبينو سدس بيتوش عند عند كفل نوزة على قبهم عند لات إنو نا عند عند كفل يزن سن النور يسوي وبعد تدارنو والله أمستاش ما لتنو أمست بيت لك تو أكلوك سهون كزهر بهلا ودي شاور ميجا بسوي اللهم أمستاش قلل للعلن بيتو سدس ناتشو نا سو سدس نيا مالتنو 2 o'clock exactly سرا 1 o'clock 1 تقول نو ميوتاو بيتو هلت ساعت نو ميوتا يمي قبا 2 o'clock after noon مالتنو الزاق زي امستاتشن بيت مغسلة قلاي متاتبت بوتا دابليسو ان قبا مكنياتهم قبتو within 5 minutes ورجمع نو مي قبا مستون دزينو يلمدتشو سوم دزينو يلمدو قربيتوش بمولو ناك نبر بكا قبتو برون زقتارقو يعني جماعة درقال كزا ودي شواري قبالنا هلتاتشوم سونتاتشو يتاتبالو بكا فكرنو من تارقوالنا مستونج حلالونج እና ይቺ አምስተኛ ሴት እንደዚህ ትገልጻለች እና ምን ትላለች لا يصبر عنها اذا راها ويتميز ሌላ ደግሞ ጠባይ ምን አለው سجايا الكرم كرم አለው ቸር ነው ሩህሩህ ነው አዛኝ ነው ويصلح معايب البيت باللين ويصلح معايب البيت باللين አንዳንድ ችግር ካለ በቤት በለሰለሰ ቃል አድርጎ ነው የሚመክረኝ ويتفقد حال اهله ደሞ እኔ ጧትና ማታ ምን ያስፈልገኛል ምን ሆኛለሁ ጤናማ ነኝ ወይስ በሽታ አለኝ ሁሉ በቃ ምን ያደርጋል ይከታተላል አለ ወይህተሙ ቢተርቢየት አብናኢሂ የልጆቹ ነገር ማተው ሁሉ ጊዜ ትምርታቸው ጤናቸው የት እንደዋሉ ምናምን ምን እንደሚያስፈልጋቸው ተከታተሎ በቃ ልጆቹን ይወዳል አለች ወንሽ እናም وينشئهم تنشئة دينية سليمة يعني دمو انتنو بتقام بديسيبلين نوم ياسادقا تشولي جوتشو ويحترم زوجتي دمو مستنيا كبرال ويقدرها ويعرف لها حقها نعم ويقيم لها زوجة انقدي يا علماء شو تفسيرنا وشي لا يسبها اي سادبم اذا اخطأت كتساساشت اي سادبم ولا يلومها اذا غفلت በዘንግታ ወይም ደግሞ አለማወቅ አንድ ነገር ካደረገች ደግሞ አይወቅሳትም በል ዩስኒ عليها خيرا ያመሰግናትና ከዛ ስተት ካየ ያርመዋል ويعطيها بقدر حاجتها ሲሰጣት ደግሞ የሚያስፈልጋት ነገር ይሰጣታል في لباسها በልብሷ وفي اكلها በምግቧ وشرابها وتكاليف سفرها ወደ ቤተሰቦቿ ለመሳፈር ከፈለገች بقي جنزب بك انت نسيت اتال وتحسين اوضاع بيتها كل ذلك بالمعروف ويساعدها في تربية الابناء لجوشن بمصادق دمو ايراداتال ايهج امسنيا سيتنج دت ترغان نقلت اتشو تملكتو قالت السارسة سدسنيا وسيت منالج زوجي الله اكبر دمو من اين اتنوستنيو زوجي ان اكلف ይገባና ምግብ ካቀረብከው አንድ በግ በአስር ሳህን አርገህ ካቀረብከው within 5 minutes ለፍ ምንድነው ለፍ ወንድሞች በማርኛ እንክት ታርጎ ይበላዋል ሁሉ ይበላል በቃ እንደ አህያ ነው ይበላል እንደ ጅብ اذا اكل لف عليه يعني انه يجمع في اكله اصناف الاطعمه بيانه مغب በቃ ይበላል عليه ولا يكتفي بصنف واحد عند مغب كقرب كلت ايقبلم ሁለት ነው የደረወጥ ቀይ የደረወጥ ነጭ የስጋ ወጥ አልጫ ነው አጂቦ ነው ክትፎ ነው ዳቦ ነው በየአይነቱ እንጀራ ነው በየአይነቱ ፍራፍሬ ነው በየአይነቱ ስጋ ነው በየአጥንት ነው ሁሉ ነው ለፍ ያደርጋል አለች ان اكل لف يعني انه يجمع في اكله اصناف الاطعمه ولا يكتفي بصنف واحد فيخلطها مع بعضها هلم نم يدبالق ومغبالج فاذا اكل لا يبقى شيء كبلا بحالا كذا بحالا منم هيفلقم زو مستو من تفلقالج قد يلو لجوچو من يفلقالو قد يلو تقول هذه الزوجه ان زوجي ياكل الغذاء ويتركني بلتو بلتو بلتو አግስቶ ምናምን እኔን አይጠይቅ ማለች ወላ አካዱ አንዝሉ ሳህ ኢላ ወቀድ እንተሃ እኔ ከሱ ለመብላትም ፍቃደኛ አይደለም እሱ ገና ሳህኖቹን በቴብሉ በዳይኒንግ ሩም ገብቼ የምግብ ሳህኖቹን እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ሳወርዳቸው ለመብላት ቢስመጣ ሳህኖቹ በሙሉ ተጨርሰዋል ወንድሞች ምን አይነት ሰው ነው ይሄ ነገር ተቆሉ هذه الزوجه ان زوجي ياكل الغذاء ويتركني بتشاون نمي بلا ولا اكاد انزل الصحن الا وقد انتهى ساونهچو ساورداچو مغب مولتو بقى جناس يمطاو تچرسوال مع العلم ان كثره الاكل عيب كلاتشم ماوق يالبنالو بزو مبلات عيب نوالو في حق الرجل بتلي بوند ناب انتو بسيتم وند ما يلم فقد كان العرب يا رب سوچ بجاهليه اسكهونم درس يتسابونا يمسرادبوت بكثره الاكل نوالو انت በሊ ብዙ የምትበላ ጅብ ተብሎ ይሰዳደባሉ። ብዙ መብላት በአረብ በጣም እንትን ነው፣ ዒብ ነው አለው። طيب ورويا عند دمو من الوالي عند كان سيدنا زكريا ببيتاتشو كوش بلو إبليس ببيتاتشو سيال فايوت إبليس كونو شيطان نبيوش إبليس ان يايو نبر نبياتشن إبليس بانغوتو أنكونو اندزي نك أرغوني يازو تاند كان سيدنا سليمان سراتن يوشو بمولو أباليسا نبرو شياطين جن نبرو نا نبيوش ሸይጣንን ሊያነጋግሩት ከፈለኩ ቀጣ ፊት ለፊት ያነጋግሩአቸው ነበር። እና አንድ ቀን ሰይድና ዘካሪያ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢብሊስን አገኙና አነጋገሩት። ናስት ያሉት እንደዚህ ሙእሚኖችና ሙስሊሞች የምታታልላቸው በምን አይነት ነው ብሎ ጠየቋቸው። ኢብሊስ ምን አለ? ሴት የሚወድ በሴት፣ ምግብ የሚወድ በምግብ፣ ገንዘብ የሚወድ በገንዘብ፣ ጉቦ የሚወድ በጉቦ፣ በሚወደው ነገር መጥቼ ነው ከአላህ መስመር የማርቀው በሚወደው እኔ እሱን ኢንክሊኔሽን አይና በዛ ነው የሚይዘው አለ። فقال زكريا እኛስ ነብዮች በምንድን ነው የምታታልለን? በምንድን ነው ከመስመሩ ለማስወጣት የምትሞክረው አሉት። ምን አለ ኢብሊስ? እናንተማ ለየት ያለ ነው ያላችሁ፣ ሰው የማያውቀው ነው አለ። ምንድን ነው? ከዒሻ በኋላ ብዙ እንድትበሉና ሆዳችሁን እንድትሞሉ ነው ማረጋችሁ። ሆዳችሁን ከፍተውና ብዙ እንድትበሉ ነው ማረጋችሁ። ለምን? ምክንያቱም ብዙ ከበላችሁ ሰላት ለላት ሰግዱም፣ ዝክር አታረጉም፣ ሌሊት አታለቅሱም፣ ከአላህ ጋር ብዙ አትገናኙም። ምክንያቱም ሆድ ስለሞላ በቃ እንደዚህ ትሆናላችሁ። እንደዚህ ነው አለው ሰይድና ዘካሪያ። نعم بل قالوا والله لن اكل بعد العشاء من اليوم كهم بوهالا كزاري جمرو كعشا بوهالا البلام بلو والله قالوا سيدنا زكريا. إبليس من عليه اندزي هنا ولو بل أنا والله لن أخبر هذا السر لأحد بعدك. يمستئر كان تبوهالا لأن تسوما لناقرم لأن دنبي ما لناقرم اندزي كواني تبابلو إلال بزو مبلات سلات اللي لا تسقدم بزو تزقاننا لهندزي يعني سنفنا يسمحال اندقنا مطفون أولاد إنا بزون كنا يالو. وتقولوا هون سدسنة واسيت نكتل من دالك تقول ونعم إن أكل لفالك سيبلا قلت بقما عيبك أو وإن نام التف يعني كتنيا دمو برد ربسون تقلل بلونو ميتنيا يعني إذا نام التحف بلحاف وانحرف في ناحية من نواحي البيت كان الراك بلو باند كورنر بيت ببيت كورنر تقلل بلو نميتنيا بلتو بلتو بلتو بلتو بلتو يعني بردرسون لبسو إزاي تنيال. وترك زوجته كئيبة مستو يزنج يتواتال. لمن تزنالج مستو يا أخي مقبلة كوش بلو عندما نشيني هيت استني زيج اني كوش بهي لسامش استني استي نتكاكف ايلم بلا بلا بلا بردلسون لبسو الزات اقلل بلو يتنيال. وترك زوجته كئيبة لذلك لابتعاده عنها بتقام كالسوا سلميرك السوا هلق زي تازنا لج. يا اخوة هذا المرض يهن اينت بالشتايا اللو سو بتقام مطفنو. اسمعوا الى هذه المرأة الشابة المسكينة. عنده بسويدن أو بغتنبرغ يميبالو كتما سويدن سويش تاك الله شو يتوبوري رواتال زا عند سامت قويتش نبرنا عند تليج كجرمن دولة چلين نا يا شيخ ابراهيم اني بقى فيتش فلقال لهنا اندي تارقينو كبالي مفتا عليكين لم تفتش عليش على من المكنيات فيتش يتقلق عجسيتكو الله يودات من مالكوات اني ما مكنيات هاللين بيتشا تقلق فلقال له طيب اني باليش هاد اللهم اندال تقلقش باليش كانش قانيو عالو قن بمكنيات كوني نيكا نكاح أوردلني مالت حرام أدلة مال الكويت. قل له من دنو والله إني بنفسي أقوال فلقو متلالج ندزي هبزاش إن إنجليستي كنفسش تماكرينا للا قد يدول لي بيزا قهوات لما قصو دولج يا ري يا شيخ أرى أما كروني إني فتشنا مود مفلقو منامن تلالج كزا إني جمر كنت نقرو بخيل نو سستام نو عليك أراد اللب بتام ترونو جنزبو بتام ترونو دمو والجزي يعني يبيت نجار يجازل من ما دلنا عليك دينو متفنو أرا ما تدين نو دي بتام قرآن سك أراسي سجد نو ميولو طيب ما تال أي ما تام كنجنا اللوم أرا كنجناو هلو يتأيقوات زغاني عليك منم انكر يلوم سويو طيب من دنو الكوات انديت نو نيكو فيتشنو مفلغو تلالج ارا انديت نو طيب بمن دنو مكنيات مچرشا بسوستنيا كان ست تدول اللين اني اتاك هرقوات بقى سمي الكوات سستام ادلم طباي طرونو عالش دينو طرونو عالش ملكو طرونو عالش كبيت هسبش بتامي اكبرشال يعني بيتو بس بيزا بنتنو اكويبي دي هون بيت نو يالش من دي نو متفلقو نقرش شقرش يالقانو الكوات على كسج السوانج والله السوانج او كوات والله السوانج عالج مسكينة الكوات سوستكن دزي سدولي مجمري هكن لمنا تنقرنيم يعني مشكلة بالقانو تلنيم اندي يعني كو اني راسي علمت انجي انش كست ايكن والله كذي بلا بتيكني ملس اللي شالوا الكل ألك أسجنا السوانة شجري السوانة بالغانا وبسكسنا ومنا منا لجين من دنو الكل أهون يقلس نو سونو يمت أنا يبلا لي تطالع لج تقلل بلو يتنيال جمع كفلقس والله من تلالج قماش دقيقة أي قيم متى أستنيان جمع جمري جنا إني من النجار ساي السمان السوق الرسول خلاص جربوني ست أني على لك الله عندنا الجزي زل لبيا ودفيتو هدنا منو أنت يا موت كسو يتنو يمتو يتنو متهد والله يشني على لكين ودش كني جانوري الودش من دمون دزي لني إني كذاب تام كات على النام كناتهم نكاكتون ينكاكتون يني سمت نستو بتام كات على النام بيتون زغت تارجي ازاي تنيال السو سالون هجي يعني تلفزيونن كفيتشي مطفو نغر اياله منا منالچ لا حول ولا قوه الا بالله قلت حسبنا الله ونعم الوكيل متادرجو نغر اسكزي يمدرس نغر ان نبر لمن اتمكريو اي سمام لمن ود حكمنا توستيو يعني ايجاكوليت يارغال تولو يافسال تولو يچرسال سونو چغرو اندموچ سلافر نا بغلص لنغراچو شجرو بقى جمع جمره سيجمر يعني شرسوا المالتنو ازي شجر بتقام عرات تقام تسك ايهو عليك كسو اندالا رقز عليك السو بما يوقعو نقر تابلتي يوسر كنو يهم عندنيا هلتنيا وانجل نو الكوات سلزي تروها دلم اني اهون لما كرشني الكوات اني مكر كوسرش والله ان شاء الله الله يرداشال من دنو عليك باي سمي الكوات لكي دكتور بشتا يزوه ستهد السو انتن يادرق لهال مدهاني تي وصف يادرق لهال مدهاني تي صفرنا مدهاني تو بيك انو هلت كوهنه باند بكان اند كوهنه بسامت سوست كوهنه لكي دكتور اندالو نو متوسجيونا مدهاني تو يكرف انتنو بشتا ويكرف على الكوات او بيسمي على الكوات ما تاسي متا يعني كما قرب بحالا وبيتي مقباريكي الشي سيمت آلكوات طرو مقب طرو يعني يفروت يفرافري جمعكي أس قربش كويو آلكوات قن النقر لمكرش آلكوات يوست بانتيو يانشي يوست سري بانتيو يعني اندبرت كت أركو يميز سري لبسي آلكوات كذاب بحالا يا منيتا بيتو جبتاچو جنيت يمتارغوت منيتا بيت بقول في زغي والكوت هولت ثلاثه مغب يبلا يتطا የማታደርጊው ነገር በል ሴቶቹ አብዛኞቹ የማያደርጉት ነው። እየሰማችሁ ነው ሴቶች? ሴቶች እኔ እኮ የኔን ጉልባብ የኔን ሽፋን የኔን ክብር ግልጽ አድርጌ ነው የምናገረው ያለሁ። የዚህ አይነት ንግግር ስስ ስለኖረኝ አይደለም ወንድሞች፣ ወላሂ እናንተ ልትጠቀሙ ነው እንጂ ምን ያደርግልኛል ይህ ነገር ተነጋግሬ። ላኪን በይፋና በግልጽ ስናገር እኔ እናንተ ብዙ ፋይዳ ታገኛላችሁ። እና ምን አልኳት ሲመጣ አልኩ እየበላ እየጠጣ ምን አለበት በስተጀርባው ሂጅና ራሱን ደበስበስ አድርገሽ ሳሚው። እንዴት አለች እንግዲህ ይውል የዶክተሩ መድኃኒት እንዳለ ነው የሚወሰደው ብዬሻለሁ። ምን አለበት እየጠጣ ቁጭ ብሎ በሳሎን በስተጀርባው ሂጅና ትከሻው እንደዚህ እንደዚህ ወርም አፕ እያደረገች ትስሚዋለች ምናምን እንደዚህ። ከሰደበንሽ ይሰድብሻል፣ አቃለሁ እንደሚሰድብሽ እንደዚህ አድርግና እንደገና ተመልሰሽ ወደ ጭኑ ቁጭ ብለሽ ምን እንዴት ነው ምናምን ምናምን አይቶት የማያቅ አክሽን አድርጊ ያልኳል። ከዛ በኋላ እሱ ሞቅ ሞቅ ብሎ ጅማዕ ሲፈልግ አለ አታስገቢ ወደ መኝታ ቤት እምቢ በዩ ይጫወት። በተጫውቶ አንቺ በቃ በጣም ስትበስልና ያኒ ቀይ መብራቱ ሲበራ ቁልፍን አምጥተሽ ቤቱን ከፍተሽ ግቢ፣ ሱሬሹን አውልቂ፣ የምታደርጉት ነገር አድርጊ ያልኳል። እዛ ጊዜ አብራችሁ ነው የምትረኩ ብዬ ነገርኳት። ወላሂ አለ እፍረት ነው የነገርኳት። ገረማት። ከዛ በኋላ ምን አልኳት ስሚ አልኳት፣ አንደኛው ቀን ሊሰድብሽ ነው፣ ሁለተኛ ቀን መጥፎ ቃል ሊወረወርብሽ ነው፣ ዋጪው። ምን ብለ ዝም ብለሽ ዋጪው አልኳት። ይህን በደንብ መክሬ ወደ ሪያድ ተመለስኩ። ከሁለት ወር በኋላ አራት ፔጅ ጻፈችልኝ። ያ ሼክ እብራሂም አለች፣ ቤትህ ብርሃን ይግባው፣ ልጆች በልጆችህ ተደሰት፣ በሚስትህ ተደሰት፣ በጣም ጀናህ ቀብርህ ኑር ይሁን። ወላሂ አለች፣ አሁን እኔ አልፈልግም በቃ ረክቻለሁ፣ ይብቃኝ ይብቃኝ እስከምል ድረስ ደረስኩ አለች። ልክ እንዳልከኝ ያደረግኩ መጀመሪያ አንቺ ባለጌ ምንድ ነው አዳዲስ ጓደኞች ያፈራሽ እንዴ? ከየት ነው ያመጣሽው ይህ ነገር ብሎ ሰደበኝና ዝም አልኩ አለች። በሁለተኛ ቀን መጥቶ ምን አለኝ፣ ምንድ ነው ይህ ነገር የይ ጠባይ ፊልም ሴክስ ስታይ ነው ያደርሽ እንዴ? ዝም አልኩ አለች። ከዛ እየተለማመደ አሁን ከሱ በፊት እረካለሁ፣ ከዛ እባክህ ይብቃኝ ይብቃኝ እስከም ድረስ ሆንኩ አለች። ይገባቸዋል ወንድሞች። እንግዲህ ባልና ሚስት ይህን አይነት ሁኔታ ከሌላቸው በአልጋ ወይም በመኝታ ቤት ሐቂቀተን ሙራጃዓ ያድርጉ። ሙራጃዓ ታውቃላችሁ፣ እንደገና ሪክለሳ ያድርጉ፣ የትዳራቸውን ነገር ያስተካክሉ። ኦኬ። ከዛ ቀጥሎ ተቁል እንደገና እስቲ ወደ ሴትዋ እንመለስ። ተቁል ወላ ዩሊጁ ልከፍ መጀመሪያ ኢደ አከለል ለፍ ከበላ ብዙ ነው የሚበላ። ከዛ በኋላ እልተፍ ብርድ ልብሱን ተጠቅልሎ መተኛት ነው፣ አይጠይቀኝም። ተቁሉ ወላ ዩሊጁ ልከፍ ሊያዕለመ ልበት ያዕኒ እጁን ትንሽ እጁን ስንዝር አድርጎ ልኮ እጄን የደባበሴ ምን ነው የኔ ሐቢብቲ እንዴት ነው ዛሬ ደስ ብሎሻል? ምንድን ነው ራስ ምታት አለሽ እንዴ? ምን ነው ከንፈርሽ ደርቀዋል? ምን ነው አይንሽ እንትን ብለዋል እንዴ? የኔ ልብ የኔ ህይወት ምንድነሽ የሆንሽው ብሎ አይጠይቀኝም አለች። ያኒ ተቁሉ ላ የልጁ ልከፍ ከፍ ማለት እጅ ማለት ነው። እጁን ዝርግት አድርጎ እዚህ ትከሻዬና ጉንጭ እንትን እያለ የደባበሴ አይጠይቀኝም። ሊያዕለመ ልበት ያዕኒ ላ የሙዱ የደሁ ኢለይሃ ሊያዕሪፈ ሐዘነሃ አዘነች ተደሰተች አይጠይቅም አለች። ተማም ጠይብ ህየ ተቁል አምረዱ ከታመምኩ አለች ዒንደሁ ያዕኒ ከታመምኩ ላ የደዑ የደሁ ዓለይ ሊያዕሪፈ ሀል አስባሕቱ ብልሑማ አምላ ላ ያዕሪፉ ተምሪድ ወለይሰ ፊሂ ራሕማ ራሕማ የለውም። ታምሜ ከተኛሁ ምን ሆነሻል? መድኃኒት ላምጣልሽ? ምን ነው ሐቢ አይጠይቅም አለች። በላ ጠጣ፣ ተጠቃለለ በብርድ ልብስ ተኛ፣ አይጠይቀኝም አለች። وهذه المرأة يا جماعة جمعت لزوجها كثير من صفات الذم. زونا قرتنا قرتي تشسيت، فهو بخيل سستامنو، لئيم مدفوط عباله، سيء العشرة يعني يتدار هو تياكم، قليل الرغبة في النكاح، جمع درقم يموت سونو مع شدة شهوتي. بزون أمي بلاو، بزو أمي بلاو، وانت سقاننا شوما أمي دبار لكسو يسكس سميتو بتأم هاي مهونا اللبت يهجن يموتي بسبس سونو تلالج. وهذه غاية الذم عند العرب. بعرب دمو يهن قر كالج ست سويو موتتك أبرا مالتنو بزي أنت كقلت أتشو. فإن العرب تذم بكثرة الطعام والشراب وتمدح بقلتها وكثرة الجماع لأنها دليل على صحة الذكورية والفحولية. الله أكبر. عربوش تكيت بلتو بزوج مع ميادرق يا مقصو تال مكنياتهم يوان دنت سميت اندالو بزانو متاوق والو. نعم والله. طيب وقالت السابعة استسابتين يوم السلوم ونهد من عليك زوجي عليك غيايا، مأخوذ من الغيايا وهي الظلمة ألا ما عينك نوالك. تمام. أو أنه ثقيل الروح يعني نفسه روحه كبد يالنو أي دفر ندزي سلس عدلم يعني سنستيف نقر ندزي تلو مدفر عدلم ندي قل قد عينك نو طباقة يعني الأحمق الطب يعني سنفناو طبق يالنو عليك سنفناو النا مطفنتو اندزي بلاي بلاي سيس عدلم عدلم بتقام تبكي عليه سنفناو. فهو لا يتحكم في أمره سيكوات آمنا من دزي بكا مطفو يما يتاوك تباينيه اللو ولا يهتدي لطريق الصواب. وقيل هو الذي ينزل على المرأة دمو ترقم منالو واندموش اندزي كان لا شو تاقسو واندموش تملكتو من العلماء شو غيايا طباقة مالتها لو بل كميستو قا جمع سيادر قالو الذي ينزل على المرأة بصدره كله أثناء الجماع واندموش يني عدلم يعلموش نققرنا ويهنقر جمع سيادر السوابة تاتش يستنياتنا لمسالي عندما توامسا كيلوغرام كهنا انتنو يسو كبدات بمولو سونتو يود كباتال بكا اندزي بكا لك اند اهيان ده بري على الالم الذي ينزل على المرأة بصدره أثناء الجماع ويرتفع من أسفله كتاتش ودلاي بكا يشان باتال فلا تستمتع به المرأة سميت أي ستاتم بكا تراران دو ودك أبات وتلالش لبوابك اندتش أمك أنا اندزي ولا يحصل لها منه إلا الإذاء والعذاب جنكتنا انتنجي لذة سميت أي سماتم اندي ننتتك اللاتشو يهنك زرزركم ما شيخ إبراهيم انتن بلوال انداتولين يهن الزرزن ننتتك اللاتشو مستوشي أكالو بالوان دي تارغون دي تريتن دي ميارغا تاكالج اندازي سويا دومو سونتو بمولو چان نارغو لكن دي باري سي چان باتنا زوم بلو سرطو ستايد اندازي بلا تاياوالج مدنو اهيان قملنو تلالج عرلم اشي قطلا منالج. قالت كل داء له دواء له داء اللي تبالو مدفونا قربشتا منامن هلو كبالي قالالج أي أن كل صفة سيئة في الناس هي فيه. كذا قطلة ملكة يسود أباي شجك أو فلك شجك أو فلك إيش هذا شجك؟ شجك أي أن زوجها كثير الشجاج فهو دائما يصيبها في رأسها فيضربها راسين متانيال راسي يقسل على لك. كذا قتلوا دمو أو فلكي ويم دمو فنكت هادر قنيا راسي عليك قد يلو لم يستو ويم ببترار قوي متاتنا دم توت على شيء قصلا راسوا ويم دم فين كتر جو يقدر تال بقى راسوان بتأمي فنا كتر تال إنت زينو فلكي أو شجكي أي الجرح في الجسد أو فجكي كثير الكسر والضرب وربما كان المعنى أنه كثير الخصام والسباب فيكسر زوجها بسلاطة لسانه ويملاسوت أويل نو بسدب بممتات بسبب براتال وشدة خصومي بتأم بتأم بالجين والي أو ويم يأجه أتنتي سبرال ويم ياك أسلال أنا نجزم أو جمع كل لك حديث روي أو جمع كل لك ويم دمو دبلك أرجو يا يراسس يراسس يراسوا أتنتي سبرال أدلم يأجوا أنتن كسل يا درجال سونا توا بك أسمر برار جو هدا شجكي أو فلكي أو جمع كلا لك سبحان الله العظيم ونعوذ به من تلك الطبائع كالزعنة تبع الله نجايب لن والأخلاق الهدامة فإما أن يضرب سويا ويم يمتال ويم أتنتي سبرال وربما أن دانجزي هلتم يا درقال دبدب بارغو أتنتوا سبرو يهدال وربما جمع الاثنين معا. طيب وكأن المرأة لا قيمة لها في الإسلام يعني إن دزي أنت يا ميادر قو سويو بس لمنا بوتان دليلات سيت من ميا سايو. فهذه المرأة وصفت زوجها بالحمق والتناهي في سوء العشرة وجمع النقائص كتناقرتش عليه فإذا حدثته سبها كتناقرتش سدباتار وإذا ما زحته تنش يفققت أينتنا يساك نقر يا حبيبي منا من كاليتشو ضربها نقر كتناقرج يسد باتال يا حبيبي من بلا يطرطر نقر دمو التاسكو كفلقج يمتاتال وإذا أغضبته كسر عضو من أعضائها كاسكوتا شودمو أتنتوا مسبرنو يهنو انقدي إشي. وقالت الثامنة سمنتن يا وسيت من عليك إن أنت يسمّاتشو نبياتشنم يسمونا بريهولو سوالتشو زوجي يا سلام اندزي سو بيهون نونجده بال والله سيتوش اندات مرق نونجده زوجي عليك سمنتن يا سيتنا المسو مس أرنب أرنب تنش المالتنو اندزي هارقو بإجو دبس بس سارقو سيزه قداونا يأجو ملسلس لك يتنشل قدانا وميت أمهو عليك تنشل إذا شتاك الله شوان دموش إني بزوك زي يجال له بنبر كبات كتما من دفراي متبالو كتما بادري يميلو نبرو بادري تاك الله شو بادري بادري يتقاليان منوكو سيوش ندزينا وعند تلك بتكريستيان مينورو النزيه بيكانو أدني هدالو يعني بيت غور بيت يزي بيت كريستيانو غور بيت نو بيتي ادن هيدو 3 4 تنشل يزو يمطالو يبلالو تنشل يبلو تال نسو اسلمنا مي يبلال انا تنشل يزو سيمطو حصانات هونن هيدن تنشل وان ناقفاتالن انسمات اندزي اندزي نبر ناقاتالن يعني اند عيب نش اند عيب عيب تاكلاچو سبونج عينت نو سونتوا تنشل زوجي المسو اجوكو اندزي هرغو تكشان سي دبابس ويم دومو اندزي بطوتي لا سيز ويم بجربا لا سيز مسو ارنب يعني يتنشل اجنو ممسلو لي ملمسه كملمس الارنب وصفته بان وصفته بانه ناعم الجسد سنه بتام لسلاسانو كان كنعومه وبر الارنب اند أغورنا عند تنشل أغور نزهنو عليك أو أنها كنت بذلك عن حسن خلقه ويمدموت أبايو نزهنو عليك هلتم لهون الشلال أبايو أن إجو لك يتنشل أغور مثلا لسلسانو عليك كتالك نامن عليك والريح شتاوس ريح زرنب المس مس أرنب والريح ريح زرنب. زرنب من دون النموج ريح طيب ينتنو يلابو يلابو شتو مسك نو مسك بك اي انديت قنجو شتو نو كفرقه حتى ببتو لاي ست قبا سيتوا يعني ببتو نكوان دزي هرقا بتشتو مسك مسك نو ميلو ترو شتو نو يلا لنظافته واستعماله الطب صداتني يقلص اثنين صداتها اللو نصحنا اللو قلاون بيك أن ولدت جزية تات أبي شتو يا درجة بقى من لبلاش شو تلالج والزرنب نوع من الطيب رائحته زكية ترو أنت شتون وزرنب ينبلو وجميلة فالمرأة تقول أن زوجها دائما يتطيب والنساء يعجبن الطيب يعجبهن الطيب حقيقة سيتوش بوس تلباتشو كقباتشو تروج شتو يودالو سيتوش وعلى المسلم اسلامي هنا السودمو ان يكون متطيبا دائما كل جزي شتو نبياتشن عرتكو وحب من دنياكم ثلاث كنانتا الدنيا سوس نقرنو مودوالو النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ست يعني عند سو ست ودى اللوالو شتو ودى اللوالو جن يمتشر الشعو يأين ما عرف يا جن بسالات نوالو النبي صلى الله عليه وسلم إذن نديهم أن عند علماء شو منالو عند سو عند شيء كهنا دموزو يدموزو عند سوستينيا بشتو بياولو اكسترا فاغانت عدلم مبذر عدلم عدلم لدقمو نقرو عند سو شيه لتمتونو دموزو لمسالي بصوص نكفلو أراتمتو عدلم أراتمتو شتو قزتو للسنة لميستو شتو بيقزع قنزبات فو أطفتو أباكنو الأنلم مكنياتهم بس لمنا شتو بتقى أم يتوددنو والو إشي لا سيما له لا سيما عند الاتصال الجنسي بزوجها او بزوجته بتلي بتلي وندي هنسيت يسقاق نجس يادرقو اللم يعني شتو مكابات هاللباتشو إلان والطيب من احسن ما يكون ولذلك يوصى به عند المصافحة اليوم ودنيوشنا وندموش سيقنانيو كلهم شتوتك أبتو سلام سلام سيبابالو انديت تسيلا المسالة شويلا العلماء شو ودخول البيت بيت ستقبا شتوتك أبتا ستقبا والذهاب إلى الصلاة ودمسك ستهيد شتوتك أبتا ستهيد وهو يزكي النفس نفسهن لسلس يا رجال ويفتح الذهن شنك الله تني كفتال ويجعل للإنسان تأصيلا في عقله عقله راسه يعني سيمبل عقلي هنا لسلس يلال ويركز اهتمامه وهو قوت الروح شتو قالو يروح مقبنو قالو وانا اعرف واندموش يهن نقر كتناقركو بهالا علماش نقروش يني لنقراشو عند واندال لي الزيه برياب قد نيينو عندك ان منا لنتاك اللاشو يا أخي ينميست زاري قد تناقري تشالي من جنوالك لليت هونو سنتين بالقالي قوم على تشنالي من كوش بالبكاء ينين نققر سما على تشنالي من جنوالك سما على تشنالي مقب عندي التابو كزكزة وهار قبلتن تقبل للنادر متشلال لبس عندي كرمت عندي بقى لبس بدنا لبس إني راضية بزي بقى قبل على هالج ليلة نجر بمول يوم يسفل لجن نجر بمت أنو إندا دموزه إندا جبيه بهون منم يلني مالج لكن عند نجر لنجر إني وطأتني أنت وطأتنا إن بلالن إن تقتلن يا أخي محاضرة كونوا يا درجة شو والله سمالك يعني بهلو نجر بتسنف بهلو نجر شلا بتل بهلو نجر أكم بياتره من ما دلهم بزيه الجالتشو بمجمر درجة الجمر اللي هالك يوست لبسه كاناتيراو يوست لبسي كاناتيران اللي من نوم تلو تنانتي يوست لبسي السو مجمر عليك إني براسي بيك أنو أمست جزيلات بالله عليك بيك أنو ولدت جزي كاناتيرا مكعيرا اللبه بيك أنو قالهن متاتبع اللبه عليك بيك أنو ولدت جزي يترس ما فك يارجه كل جيت أرجه ترس ما فك اللبه بيك أنو ما تنات وات شتو مكبات اللبه يسونته نصحنا يهلو كاستكا كالكبو هلا ألقى سنتنيا إني من دركا أنت من دركا ما درقو تلك يانتي ولتانا ونا بزيه ألقى كسنفك كهون لنقرح الفلقه مالكو مار ولا لا بتامت ألين من بتامت آ من بتامت آ من بتامت آ يهلو يقرب بين لمن دنون دزيه ملهتاك الله لكو مش أرشا إني الله يسد أنبال كزيه ليلا الفلقم سلزيه أيني ودمتفون بزور سلما الفلق بزيه ألقى أركان يانت مستبتشان دهون بزيه شلا كالكجن أنت وانجلنيا إني وانجلنيا إندان نهون أدرالتشنا سبحان الله العظيم يهما من دنشي تشالكوت يه مستبتشان دلتش مالكوت والله ይህን ነገር ሁሉ ተጠብቀው አልኩትና እስካሁን ድረስ አብረው የኖሩ ናቸው ስንት አመት ነው አላሁን እሺ ወደ ዘጠነኛው ሚስት እንሂድ وقالت التاسعه زوجي رفيع العماد يبالبيت رجيم بيت نو فوق نو كانت زوجها بالبيت العالي المرتفع يعني بيت وجو عدلم بيتاتشن كف يالي قبين والتش الذي يعلوه أهله ويضربونه في الأماكن المرتفعة مجمرا يتقنباو كف يالي بوتانو ولتنيا بيتو كف يالي نوالتش فهي تقول إن زوجها كريم من دنو أقلال سواء بالي شرنو كريم نو شريف نو قالت طويل النجاد وهو كنات عن طول زوجها السراسو رزم يالنو سويو بيتهم رزم يالنو وكما قلنا في العرب تمدح الطول عرب رجم وند رجم سيت بتقام يا مقسالو كذاك منالت شجاع مقدام يعني بال أنبسالو وندنو فهو صاحب سيف وبسالة وإقدام يعني تألاتا يفرام ولا يفلقون نقر بهون سيفوك إجواء الليم أي الدفر مبالي عظيم الرماد نقنا من عليك ببيتاتشن إسات تكاتلو إسات تكاتلو سيش الرس يميك أرو من دنو واندموش أفرنو متلوت من دنو يميك أرو واندموش أفرنو እኛ በትግርኛ ሐሙኽሽቲን እንለዋለን አመድ እሺ አመድ በቤታችን ብዙ አመድ ይገኛል ለምን ብዙ ጊዜ እሳት ይቃጠላል ለምን እንግዶች ይወዳል ጠይብ እንግዶች ከወደደ በየቀኑ በግር ታረዳል በየቀኑ እንጀራ ይጋገራል ደሞ ምን አለሽ فياتون الى بيته ويقصدونه ቤታችን ከፍ ያለ ስለሆነ በከፍተኛ ቦታ ስለተገነባ እንግዶች ሲመጡ ከውጭ እዚህ ቤት ንግባ ይያሉ ይገባሉ فذلك يلزم ان داره كثيره الرماد ብዙ አመድ ያለበት ነው ምክንያቱም ብዙ እሳት ስለሚተኮስበት الرماد جراء كثره اشعال النار باستمرار كل ጊዜ እሳት አለ ዘ ምክንያቱም ምግብ ይሰራል በየቀኑ ሁለት ሶስት ጊዜ وهذا دليل على كرمه انها وصفت زوجها بأنه شريف في قومه بهزبو بتقام يتكبرنو انقدوش ودال هلو قزي يعني سقان ناج اوما يا بلال عليك ወደ አስረኛ እንሂድ። አስረኛ ሚስት ምን አለች? ዘውጂ ማሊክ። ማሊክ ማለት ስሙ ነው። ወማ ማሊክ፣ ታውቃላችሁ ማሊክ ማን ነው? ማ አዕዘሙሁ ወአክረሙሁ፣ አይ እንደ ባሌ ይገኝ ይሆናል በዚህ ዓለም። እንደ ስሙ እኮ ነው ማሊክ፣ እንደ ስሙ ነው ማሊኩን። አይ አነ ዘውጀሃ ፈውቀ ማ ዩሰፉ ሚን አልጁድ፣ ቸር ነው፣ ሰኺ ነው። በጭንቅላትህ ልትደርሰው አትችልም የእሱ ቸርነት። ወልከረም ወሸጃዓ ወሰማሓ። ቀጥላ ምን አለች? ለሁ ኢብሉን፣ ብዙ ግመሎች አሉት። ከሲራት አልመባሪክ፣ በቤት በግቢያችን የሚገባ ሰው ብዙ ተንበርክኮ የተንበረከኩ ግመሎች ያያል። ምንድ ነው የተንበረከኩ? ሊታረዱ እኮ ነው። እንግዶች ደግሞ ይህ ደግሞ ቤቱ ከእንግዶች አርፎ አያውቅም። ለሁ ኢብሉን ከሲራቱ አልመባሪክ፣ ተንበርክኮ ቁጭ ብሎ ብዙ ገመሎች እዛ ይታያሉ። ቀሊላት አልመሳርሕ፣ ወደ በረሃ ብዙ አይሄዱም። ፈነዘረ يعني فنظر الكرم زوجها فلا يوجه الى المسارح من ابله الا قليل ببرهاي دو صار ميبلو جمالوچ بزو ادلهم تقيت ناتشو ابزانيوچو گن بزا بگبي كوچ بلو صار سيبلو نو متاي مكنياتوم انگدا سيمتا اند جمل ياردال واما الباقي فهي في فناء بيته تحسبا لنزول ضيف سبحان الله حتى جمالوچو አለች ሴቷ ስትገልጽ جمالوچو ከመታረድ ብዛት واذا سمعنا صوت المزهر يموسيقى دمص يكبروا دمص سيسمو جمالوچو ايقن انهن حوالك እንደሚታረዱ ያቃሉ አለች جمالوچو እኮ ነው ከበሮ ሲመታ እልልታ ሲባል ሙዚቃ ሲመታስ ከሰሙ ረ እንግዶች መጡበት ሰውየው አሁን ልንታረድ ነው ይላሉ። እኔ እንግዲህ ይሄ ነገር አገላለጽዋ ነው። تمام يعني آلات من آلات الله وهو العود عندما يضرب به فرحا بالضيفان انا ግመሎች ያርዳል እንግዶች ይቀበላል እልታ ሳቅ ጨዋታ ነው ቤቱ በሙሉ እዝነት የሌለው ቤት ነው አለች። የመጨረሻው እንግዲህ 11ኛው ተሆናለች። የተፈለገችው በዚህ ሐዲስ እሷ ነች። በዚህ ሐዲስ የተፈለገችው 10ኛው አለች። ምን አለች? ዘውጂ አቡ ዘርዕ። ሐዲሱ ምን ይባላል? ሐዲስ ኡሙ ዘርዕ። እሷ ኡሙ ዘርዕ ነች፣ ባልዋ ደግሞ አቡ ዘርዕ ነው። ዘውጂ አቡ ዘርዕ። ወማ አቡ ዘርዕ፣ ታውቃላችሁ አቡ ዘርዕ ማን ነው? አናሰ ሚን ሑልይ ኡዝነይ يعني جروي بورق بذات ادنززوكو ورق يادرغلني علىلك واناسا يعني حركه جروي كل غزي نو ورق سقاير نو سينقساقس نو ميلو جروي علىلك تقول زوجها يهدي لها الذهب واللؤلؤ الماز ورق سيسطعني نو ميلو ميادرو وما يوضع في الاذن حتى تدلت أذنها من كثرة ما وضعت فيه الذهب كورق بذات بجرواي تقددوا ሁለት ነገሮች እኮ ሰፉ አንጠለጠሉ ልበጠስ ትንሽ ነው የቀረው አለች። አገላልጹ ምንድነው ታቃላችሁ? ወርق الماز بيقنو بيسامت ያመጣላታል። يقول تقول فزوجي احسن عندي من حلي الاذن بالأنس واللطف والسكينة دس يا لو يتدستنو يساكنو ورق يا ميامت قلين والقرب والهدوء والليونة لسلس يا لكال لسلس يا لإج لسلس يا لتأباي يزو ورق بورق على الرقين كتالش النامن هالش وبجحاني أكوراني أسكورانيو أكوراني كورهو فبجحت الي نفسي بتام بورقنا بالماز بطرو بارغو سيزن نفسين اند تلك هونتش يعني تئبيت للسماء ان كان تنش قربالك ت تقول أعطاني من الدنيا حتى افتخرت على زميلاتي وأخواتي مقبنو متتنو هلو ستن ورقنو كذب على بقوات دنيا كما هكر سقن بتقام قرآن البر وتعظمت إلى نفسي سونتين نكوان تأبيت نكوان لمتأت النشيك أرنو عليك كذاك أطلج وأرقد فأتصبح سبحان الله أمشى الله سجاوت سسك جاوتنا لا تبيتني الله صحيح كم توت أنا متنيا أي كسك سنيم تتنيا ومزرع تني بلو أبلتو أتتتو ليلت تتنيا الله صحيح ستوت أبتشانو راسي إنك الفنت أقبي من السائنين تقولوا أرقد في الصباح حتى الضحى صحي وقتا أرفدو منا منو من نسالج أي أنها تسهر ليلتهم بملسج أو تدرى له وتلهو ثم تنام متأخرة فلا تضطرب للقيام بل تظل نائمة حتى وقت الضحى كتلج وأشرب يمت التوس وأشرب فأتقنح أو فأتقمح أي أشرب وزود أطله إفرافريج أماكي مار وللا فأزيد من الشرب فهي تشرب اللبن وتشرب العسل وتشرب من السمن وتتنو كبينو مار وللا نو شماكي نو تطله عليك يقول يا يبك أشال بلون آكم أجي بينو ملي إنما تشرب جحدها اسكمتش لو درس تطلو هالج وهذا لكرمه تطام ترسو سلوهنانو ثم وصفت أمه اندقنا الناتون أمقوسج لجون أمقوسج سراتين يو أمقوسج قالت كذبو هلا بمجرشا منالت عندك أنا لشو أبو زرع يهلونا قرسي عدر قلين الناتي تو هالج الناتي تو ساتكر يا متاشلين ورك أقلقل ملو نوالج أقلقل ملو حديثون دزينو ملو إني لا ساتروس لفلقونو أقلقل يعني أقلقل بورك ناب ألماز مولتوال الناتي تو بتقام ترونوش كني سراتنياو اللي سراتنيا اللي عند خادمة اللي منم أنت مستريم ما تاوتا إني اللي هبت يا الدنيا جنة نوالج قن عندك أن خرج أبو زرع كبيتي وطنا فلقي امرأة عند سيتا غنيالي الله أكبر يهلو نقر طلو طلو يا درق الله تكونو عند سيتا غنيالي ومعها ولداني هلت لجوش هسانوش لجوش يولدك عند تا غنيالي كالفهدين نبر نبر يمي مسلو هلت لجوش علات يلعباني من تحت خصرها برمانتين يعني النزي هلت هسانوش بهلت تتوى يتجعوتو ايات بالي بالي ايات علي رماني رمان ما اتمنى يعني برتقالنا عند فرا فريم رمان تاقال لاتشو يرمان فريم ممسل تتوى يعني تنانش الله سبحانه وتعالى بسورة عما وكواعب اترابا دالو تتوى تتوى تنش تنش هونو عند رمان عند ترنغونا عند برتقال يكببو تتوى بسو سيچ عوتو هسانوش اياتنا مرق انا سويو منا درقي فطلقني ونكحها انين طلقو سوانا قبالج كزاس فنكحت بعده رجلا ثريا كذابو هلا كأبو زرعبو هلا عند بتام هاب تامي هون وسو اقباني عليك رجلا غنيا ازي لا تلك انتن تلك فايدا تاقني عليك زي رجلا غنيا بتام هاب تام سو بزو قمل بزو كبت بزو ورك بزو انتني علو اقباني ركب شريا عنده فرس جيد واخذ خطيا وبيده رمح يعني هلو اينت نعمة علو قمولو تشالوش فيولو تشالوش بكا وندنو كإجو تورواري تور سيف أي ليم وأرح علي በጣም በጣም ጥሩ አድርጎ ያዘኝ وأراح علي نعما ثريا كثير الإنعام وأعطاني من كل رائحة زوجا كهل نقر شتونو مقبنو لبسنو مندنو مندنو مندنو لكن دمو شريت لسنتنتن يا زين عليك من كل الإبل والبقر يعني بريوشنو لاموشنو بمزو نقر بقى تأجي بينو ملاني عليك كلي ام زرع الى النار علي وميري اهلك انديوم كزي صقا لانچن بلتش تتش لبيت سبوچن لاكي غملوچ بريوچ لاكي الى النار تملكتو انغدي ازي نو طقم يالو اهون بتام فايده متاغنيوت انا لچ فلو جمعت كل شيء اعطانيه يه هولتنيا بالي بعالم يالو نعمه نو يسطني لكن هولو እሱ የሰጠኝ በሙሉ ስብስብ አርጌ ባየው አለች ما بلغ اصغر انيه ابي زرع يا ابو زرع تنشوا مانكيا ወይ تنشوا ሳህን አትሆን ማለት ንንጀበ በምን እንደማስረዳችሁ ይሄ ነገር ይሄ ሁለተኛው ባልዋ በጣም ቆንጆ ነው በጣም ሀብታም ነው በጣም ነው ያስደሰታት ቢጠጪ ነው ሚላት ለቤተሰቦቹን ውሰጂ ነው ሚላት ግብ ያለው ምን አለው ግን ሁሉ ይህ ተቅልልየ ያቡ ዘራ እንደገር ባይ ያቡ ዘራ አንዲት ሰህን ማትሆንም ምን ማለት ነው አቡ ዘራን በጣም ተወደው ነበርች ይህ ሰው የሁለተኛ ብትወደው ጥሩ ቢያደርግላትም ፍቅሩ ከአቡ ዘራ ነው ያለው نا يهن هلو يادرق سبسبو ما بلغ أسطر آنيا آنيا مال سهن مالتنو عندتي أبو زرع سهن من أيهونم تقول كل شيء أعطانيه لا يملأ صحنا من أسطر صحون ذلك ويتمدح هذا الثاني ويقول افعلي ما شئتي اندفت لك شارقي يا لني هولتين يوبالي لكن عند أبو زرع عدلم ታሪኩ ተጨረሰ እዚህ ወንድሞች ታሪኩ አይሻ እስካሁን ድረስ እኔ አይደለም የምናገር የነበርኩ እኔ የአይሻን ሐዲስ እየገለጽኩ የተነተንኩ ነው ግን ንግግሩ በሙሉ የአይሻ ንግግር እዚህ አለቀ ማን ሊነሳ ነው አሁን ነቢያችን ከዛ በኋላ ጨረስሽ አልዋት ለአይሻ نعم فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم ነቢያችን ፈገግ قالونا كومنت ستو مالتنا قال يا عائشة كنت لك كأبي زرع إني بالش عند أبو زرع لانش عند أبو زرع نين لينا تاتشين علي قالوا نبياتشين أن أبو زرع طلق أم زرع وأنا لن أطلقك يا عائشة أبشري بلو كفار قلنا علي الله أكبر يا عائشة لاند ساعت ستاوريني قويشو يا أسران دسيتوش هلوم فانديانا چو بالوشا چو زا كوشاشا متقلبت تايوات چونا اني لانشي لكن دا أبو زرع نين جن أبو زرع مستون تقلق اني جن التقلقشم قالو نبيات صلى الله عليه وسلم حديثو بزيه الدمار دمارون دقوش اندو اللي العسقلان يميبالو صحيح البخاري يفسر النايتن التنسو كزي حديث سنت فائدة قن يتاك اللاتشو كتر سفر يللو فائدة وشنو ياودة استنى انت دمو ما يكونو سولونا من دنو يتاكم يوسداتشو كزي حديث بيت ايكاتشو اللو ونتينو هلات ساعت سالة صرفنو يقلس كوت دكمن يهون حقيقة لأن أنت لستنا أتبزو أترزمو أتقلسو محاضرون أتدقموت أسفل لقم يهنا قربت أمك أنجو نو ويمهم هون اللي لبت نو عندك أن عندي تكستنا بر لورا اللاتشو يهنا ممثل كسال لين نو نجي يعني حديثون عند بعند بتنتنا أسفل لقم ሁለተኛ ከ4 5 ደቂቃ አጣብዙ ባካችሁ እሺ ማይክ ለእናንተ ባህር الاسلام ነሐኑታ አላችሁ? ባህር الاسلام ነሐኑታ ስትጃችሁን አውጡልኝ። ሐኑታና ባህር الاسلام አላችሁ ወይ? ሐኑታ ያለችም ባህር الاسلام አለ። የሚሰጡ ናቸው ግን ሊዩነታቸው የፍቅር ጉዳይ ነው። ያ ሁለተኛው ባል የሰጠኝ ሁሉ ሰብስቤ የአቡ ዘር አንድ ሰህን እንኳን አይሆንም። ውስጥ ምስጢሩ ፍቅር ነው። አቡ ዘርን በጣም ትወድ ነበር እና በፍቅር ችላት ትብል። ወንድሞች አንዲት ሴት ፍቅር ከሌላት የዓለም ወርቅ አንተ ብትሰጣት ምንም አያደግላትም። አንድ ሰው ደግሞ ፍቅር ከሌለው ከሚስቱ ተቆራርጣ ብትቀርብለትም ፍቅር ከሌለው ዋጋ የለውም እና በዚህ ችላት ትብል። ይህ አንድ ነው። ሁለተኛ ነገር ወንድሜ ባህር الاسلام ስለነሱ ስለሱና ስለሚስቱ ተናገረ። አላህ ይባርክ ፊክ በረካ ይጨምርልህ። እዛ ካላችሁት ነገር የበለጠ የበለጠ ይሁንላችሁ ትዳራችሁ። ግን አንድ ነገር የረሳው ነገር አለ። እሱን ላስታውስህ ብዬ ነው። ስምንተኛው አንተ ያልከው ለሚስትህ ገና ሳትጠይቅ ትሰጣታለህ። ለምንድነው አጠፋሽ? ለምንድነው ምናምን ምናምን አትላትም። እሷን ብዙ አትጨቃጨቅም። በጣም የቸርነት ሁኔታ ታያሳያታለህ። አምናለሁ በዚህ እኔ በዚህ አምናለሁ። ግን ስምንተኛው ያልከው ይህ አይደለም የሚለው። ስምንተኛው ባል ዘውጂ አልመሱ መስ አርነብ። ስለ ገንዘቡ አይደለም የተናገረችው ሚስቱ፣ የተናገረችው ሰውነቱ ለስላሳ ነው። እንደዚህ ሲደባብሰን ሲይዘኝ እኮ የጥንቸል እጅ ነው የሚመስለው። ቆንጆ ነው፣ ለስላሳ ነው፣ ስሜት ይቀሰቀሳል አለች። መልመስሁ ከመልመስ አርነብ وصفته بأنه ناعم الجسد سونته بتقام هندسام سونته نو يالو انتنو لسلاسا نو نو يالچو اندغنا من عليك. والريح ريح زرنب شتاو زرنب يميبالو طرو شتاو مسك يميالو مسك اندزي نو شتاو يوسط لبسو يسونته صدات يشتاو نغر بتقام دسيلني عليك. وريحه طيب وعرقه يعني حتى لابو كسونته لابسي وطا طرو شتو مشتهن مكناتهم بيقنوا سونته يتطبال شتو يارغال فيري هايجينيكالي بتام انتن يلال سونته بتام يتنققال لنظافته واستعماله الطيب يعني شتو يادرغال يعني عفون بدن بارغو مطرقيا منام نارغو ياصدال. والزرنب نوع من الطيب رائحته زكية وجميلة. فالمرأة تقول سيتوا من دنو يالتشو أن زوجها دائما يتطيب والنساء يعجبن الطيب يعجبهن الطيب الطيب يشتو نقر يسونة سداتنا يسونة شكل يتناقرشو. وعلى المسلم أن يكون متطيبا رائحته جميلة. እና እንደዚህ ነው ያለች ቀጥላ። እና ብዙ ተናገረች ስለሱ፣ ስለ ገንዘብ አልተናገረችም። ስምንተኛዋ ገንዘብ ይሰጣኛል ምናምን ያሉት ሌሎች ናቸው። እና ይህን ደግሞ አላህ እንዲያሟላልህ ካለህ በጣም ቆንጆ ነው። ከሌለህ ደግሞ አሁን ሐዲሱን ሰምተን ሁላችን ባህር الاسلام ብቻ ሳይሆን ሁላችን የሰውነታችን ጽዳት፣ የአፋችን የጥርሳችን ጽዳት፣ የብብታችን ጽዳት፣ የውስጥ ልብሳችን ጽዳት ሴትዋ መጣ ስታቀፈ ጥንቸል እንዳቀፈች እንዲመስላት ነው። ኦኬ እሺ ማይክ ፍሪ።